والخامس أن المسح فيه يقع على صفة معلومة، أن المسح فيه يقع على صفة معلومة هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم، هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم، وسيأتي بيانها، وسيأتي بيانها. ومن موارد الأبحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الأحكام، ومن موارد الأبحاث الفقهية معرفة صفة المذكور في الأحكام، فإن الحنابلة وغيرهم يذكرون في جملة من الأبواب صفة شيء ما، فمن موارد الفقه ضم هذه النظائر بعضها إلى بعض، كأن يجمع أحد كتاب الصفة على مذهب الإمام أحمد فيذكر فيه صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة إلى آخر ما يذكر عند الحنابلة باسم الصفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.